الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس السيرة النبوية. وصلنا إلى الحديث عن بناء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده، فالأرض التي بركت فيها الناقة كما ذكرنا كانت مملوكة لغلامين يتيمين من بني مالك ابن النجار، فساومهما النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأرض. قالوا أصحاب الغلامان هما سهل وسهيل أبناء عمرو، سهل بن عمرو وسهيل ابن عمرو من بني مالك ابن النجار، فأسماؤهما سهل وسهيل، الأسماء حتى فيها يعني فأل حسن، هؤلاء أصحاب الأرض. وكان غلامين يتيمين في حجر معاذ ابن عفراء، يعني يربيهما ويكفلهما معاذ بن عفراء رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ساومهم في شراء يعني هذه الأرض ليتخذها مسجدا عليه الصلاة والسلام. فقال هبة لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الأرض هبة لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم وابتاعها بعشرة دنانير. النبي صلى الله عليه وسلم رفض يعني أن يأخذ الأرض هبة، وأعطاهما ثمن الأرض عشرة دنانير، وأمر أبا بكر رضي الله عنه أن يعطيهما إياها، أمر أبا بكر أن يعطيهما ثمن الأرض. وهذه الأرض يعني كانت يعني مساحة الأرض التي بني فيها المسجد، مساحة الأرض كانت 100 ذراع في 100 ذراع، فهذا يعني هذه مساحة المسجد الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم، 100 ذراع في 100 ذراع. وكانت هذه الأرض يعني تشتمل على قبور من قبور أهل الجاهلية، كان فيها قبور من قبور المشركين، وفيها نخل، نخل، فبعض النخيل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخيل الذي فيها فقطع، وكان فيها أشجار غرقد، فأمر بالنخل وأشجار الغرقد التي فيها فقطعت، وأمر بقبور المشركين فنبشت قبور المشركين، وأخرج ما فيها من العظام، ويعني دفنت في مكان آخر. وكان فيه يعني الأرض كان فيها يعني فيها حفر وغير يعني مستوية وغير مهيئة، فسويت الأرض. ثم يعني شرع النبي صلى الله عليه وسلم يبني المسجد ومعه أصحابه رضي الله عنه. 100 ذراع في 100 ذراع هذه فقط مساحة المسجد، 100 ذراع في 100 ذراع، وفي نفس حول المسجد بقية الأرض يعني حول المسجد بنيت فيها بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أساس البناء 3 أذرع على الأرض بالحجارة، ثم رفع البناء باللبن، 3 أذرع بالارتفاع يعني 3 أذرع بالحجارة، وبعد ذلك باللبن، اللبن اللي هو الطين، تعرفون الطوب الذي يصنع بالطين يعني يعجن ويوضع في الشمس حتى يجف وكذا. نعم، الطفل هذا بس بيكون يعني محروق بالكذا، لكن اللبن عبارة عن طين وقش وكذا، ويوضع في الشمس يعني حتى يجف يعني وكذا ويبنى به. فجعل الأساس من الحجارة في حدود 3 أذرع، ثم رفع البناء يعني باللبن. والنخيل الذي قطع يعني استعمل أعمدة للمسجد، يعني من الأعمدة من النخيل، والسقف من سعف النخيل، يعني سقف المسجد بسعف النخيل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحمل الحجارة مع أصحابه رضي الله عنهم، وهم يحملون الحجارة لبناء المسجد، ويقول صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجر. وكانوا ينشدون يعني وهم يبنون المسجد، يقول: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا عمل مضلل، لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا عمل مضلل. فلما وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعمل بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام، ف يعني تشجعوا للمشاركة في بناء المسجد ونقل الأحجار وكذا. ثم إنه عليه الصلاة والسلام يعني بعد بناء المسجد يعني بدأ يبني بيوتا حوله لنسائه ومواليه عليه الصلاة والسلام، فبنى بيوتا حول المسجد. وفي الحجرة في لغة العرب يعني عكس ما هو متعارف عليه اليوم، يعني اليوم يستعملون البيت وداخله حجرات يعني، لكن الاستعمال العربي يعني الصحيح ان الحجرة هي تشتمل على بيوت، يعني كل غرفة يقال لها بيت. فإذا قيل مثلا حجرة عائشة رضي الله عنها يعني كأنها شقة ذات غرف، يعني كل غرفة يقال لها بيت، فالحجرة يعني أكبر من الإيه؟ من البيوت. يعني زي ما يقال مثلا في الحديث: صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في مسجد قومها، وصلاتها في مسجد قومها خير من صلاتها في مسجدي هذا. فالبيت يعني هو داخل الإيه؟ الحجرة يعني. فبنيت الحجرات يعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته حول المسجد. طيب، هنا يقول الناظم رحمه الله: فحل في دار أبي أيوب حتى ابتنى مسجده الرحيبة، رحيبة يعني الواسع، وحوله منازلا لأهله، وحوله أصحابه في ظله، وحوله أصحابه في ظله عليه الصلاة والسلام. يعني أيضا حول بيوت النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين يبتنون بيوتا بالقرب من مكان رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعث النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وأبا رافع إلى مكة، فقدم عليه بفاطمة وأم كلثوم ابنتيه. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما بنى البيوت يعني خلال الفترة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم جلسها يعني كان أهله لا يزالون في مكة عليه الصلاة والسلام، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وأبا رافع إلى مكة، فقدم عليه بفاطمة وأم كلثوم ابنتيه، وسودة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام التي تزوجها بعد عائشة، بعد خديجة رضي الله عنها، بعد وفاة أمه خديجة رضي الله عنها تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بسودة، وبعث فجلبها، وأمرهم أيضا بإحضار أسامة ابن زيد وإحضار أمه اللي هي أم أيمن بركة الحبشية رضي الله عنها، اللي هي أم أيمن اللي هي زوجة زيد بن حارثة ووالدة أسامة ابن زيد اللي هي حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقي أبو العاص بن الربيع مع زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام. زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام كان في هذا الوقت يعني لم ينزل تحريم زواج المشركين بالمسلمات، وكانت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم مسلمة وزوجها كان مشركا، وهي قدمت مهاجرة إلى المدينة يعني قبل إسلام زوجها، ثم قدم زوجها بعد ذلك وردها، يعني كانت هجرتها فيما بعد يعني ليس في أول قدوم النبي، ليس في الوقت الذي قدمت فيه فاطمة وأم كلثوم. فكانت زينب لا تزال مع زوجها اللي هو أبو العاص ابن الربيع، وفيما بعد سيأتينا أن زينب يعني قدمت إيه مهاجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجها كان مشركا، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ردها إلى زوجها بالنكاح الأول لما أسلم زوجها، لما أسلم زوجها بعد ذلك فردها النبي صلى الله عليه وسلم إليه بالنكاح الأول، يعني لم يجدد عقد الإيه النكاح لأنها لم تتزوج بعده. وخرج عبد الله بن أبي بكر، عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه، مر بين عبد الله بن أبي بكر اللي هو كان إيه الذي كان ماذا كان يصنع؟ كان يتسمع الأخبار بالنهار ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار وكذا، يخبرهم بالأخبار ليلا وكذا. فطبعا كان إلى هذا الوقت عبد الله بن أبي بكر كان لا يزال في مكة. فقدم عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه أيضا مهاجرا، ومعه عيال أبي بكر، معهم عيال أبي بكر، وفيهم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. فقدموا المدينة. طيب، قلنا إن الصحابة رضي الله عنهم جعلوا يبنون مساكنهم حول يعني بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء من المهاجرين الذين هاجروا إلى المدينة ولم يكن لهم بيوت، وحتى الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. الأنصار كانوا يتقاسمون المدينة حسب القبائل والأسر، يعني هذه مساكن بني فلان وهذه مساكن بني فلان، كل حي يعني فيه قبيلة من قبائل الأنصار. فبدأوا يتركون مساكنهم، يعني كثير من الأنصار بدأوا يتركون مساكنهم ويبنون مساكن بالقرب من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هي منطقة بني مالك بن النجار اللي هي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فجعلوا يرحلون، يعني الأنصار يتركون مساكنهم ويبنون بجوار رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: طابت به طيبة من بعد الردى، أشرق ما قد كان منها أسودا، كانت لمن أوبأ أرض الله، فزال داؤها بهذا الجاه، ونقل الله بفضل رحمتي ما كان من حما بها للجحفة، وليس دجال ولا طاعون يدخلها فحرزها حصين. يقول: لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى طيبة وهي المدينة النبوية، طابت به عليه الصلاة والسلام، يعني صارت طيبة، وأشرق ما قد كان منها أسودة، يعني ذهب عنها الردى، الردى اللي هو الهلاك، ويأتي بمعنى الكفر يعني، وما كان فيها من كفر وضلال يعني قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم. فذهب الردى وذهب ما كان يعني سيئا فيها، وحل فيها الخير وحلت فيها البركة. كانت لمن أوبأ أرض الله، كانت لمن أوبأ أرض الله، يعني كانت المدينة بها وباء ومرض، فكان بها الحمى، والمهاجرون رضي الله عنهم لما قدموا إلى المدينة كثير منهم أصابته الحمى، ويعني صعب عليهم طقس المدينة وطبيعتها. فزال داؤها يعني بفضل الله سبحانه وتعالى وحده، والله عز وجل جعل النبي صلى الله عليه وسلم مباركا، وتحصل البركة فيما يعني مسه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي آثاره عليه الصلاة والسلام، البركة يعني الشرعية في آثار المصطفى عليه الصلاة والسلام. فهنا بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أنه دعا عليه الصلاة والسلام بأن يزول الوباء عن المدينة، واستجاب الله تعالى دعاءه، وصارت يعني ذهب عنها الوباء، وانتقل بفضل الله سبحانه وتعالى ما كان من حمى في المدينة، انتقل إلى الجحفة. وهي قرية على يعني بين المدينة ومكة، اللي يقال لها قرية على طريق المدينة من مكة، اللي هي الجحفة. وهذه القرية يعني سميت بذلك لأن السيل أجحفها، كان نزل فيها سيل فجرف هذه يعني القرية يعني ودمرها وكذا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل الله حمى المدينة إلى الجحفة. قال وانقل إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم دعا، قال لهم ننقل إيه؟ حماها إلى الجحفة. فانتقلت الحمى إلى الجحفة، ويعني سلمت المدينة من هذا الوباء. ثم ذكر أن المدينة لا يدخلها الدجال ولا يدخلها الطاعون، ففيها حرز حصين من الدجال. الدجال لا يستطيع دخول مكة ولا المدينة في آخر الزمان، وتقف الملائكة حرسا على أنقاب مكة والمدينة يمنعون الدجال من دخولهما. وكذلك المدينة لا يدخلها الطاعون كما ذكر المؤلف، ورد هذا في بعض الأحاديث. قال: أقام شهرا ثم بعد نزلت عليه إتمام الصلاة أكملت. أقام من شهر ربيع لصفر يبنى له مسجده والمستقر. طيب، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أقام شهرا في دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه نزل عليه إتمام الصلاة وإكمال الصلاة، وذلك أن الصلاة فرضت ركعتين. أول ما فرضت الصلاة عرفنا أن الصلاة فرضت يوم الإسراء والمعراج، فرض الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات. فالذي جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. فهنا يعني الذي ورد في بعض الروايات أن زيادة الصلاة كانت بعد شهر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. كان يصلي كل صلاة من الصلوات الخمس ركعتين ركعتين، ثم زيدت الصلاة فجعلت الظهر أربعا والعصر أربعا والعشاء أربعا وجعلت المغرب ثلاثا وبقي الفجر ركعتين. والرواية الثانية يعني أن الصلوات يعني أول ما فرضت ركعتين، يعني اللي هي لما فرض الله 50 صلاة في اليوم والليلة، فقالوا إن الصلاة لما فرضها الله 50 صلاة في اليوم والليلة ثم خففها إلى 5، فلما كانت 50 كانت ركعتين كل صلاة، ثم لما خففت إلى 5 خففت إلى 5، منها صلوات رباعية وصلوات ثلاثية. يعني بعض العلماء يرى أن الصلاة من أول يوم صلاها فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس بعد المعراج أنها كانت على هذا العدد من الركعات، صلى الظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاثا والعشاء أربعا. ويكون تفسير يعني وزيدت في الحضر أنها يعني فرضت ركعتين يعني في السماء وزيدت بعد ذلك، وأقرت الصلاة ركعتين في السفر. واضح؟ لكن الذي يعني أخذ به المؤلف هنا أن الصلاة يعني زيدت بعد شهر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، من خلال الفترة التي قبل ذلك من فرضها يوم الإسراء إلى ذلك الوقت كان يصلي كل صلاة من الخمس ركعتين. قال: أقام من شهر ربيع لصفر، أقام من شهر ربيع لصفر يبنى له مسجده والمستقر. طيب، يقول من شهر ربيع لشهر صفر، في ذلك الوقت كان تبنى يعني يبنى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمستقر يعني وبيوت أو وحجرات النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه خلال هذه المدة. طيب احنا عندنا من شهر ربيع الأول إلى شهر صفر من الايه، احنا عندنا محرم صفر ربيع الأول، يعني تقريبا 11 شهرا يعني أو قريبا من سنة يعني تبنى حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خلال هذه الفترة يعني شيئا فشيئا. لكن كما ذكرنا يعني خلال 6 أشهر كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب، وبدأ يعني أولا ببناء المسجد، وبدأ الصلاة في المسجد، ثم بدأت إيه البيوت النبي صلى الله عليه وسلم تبنى، وأول ما جهز أول بيت منها يعني انتقل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني المدة التي قضاها في بيت أبي أيوب كانت 6 أشهر، لكن مدة بناء المسجد مع البيوت التي حوله استغرقت يعني نحو سنة أو 11 شهرا. قال: ووادع اليهود في كتابه ما بينهم وبين ما أصحابه. من أحداث الآن يعني يبدأ بالكلام عن أحداث السنوات الهجرية، يعني فاحنا عرفنا الآن في السنة الأولى كان أبرز يعني أحداثها في السنة الأولى من الهجرة اللي هي يعني بناء المسجد النبوي الشريف. بعد ذلك يقول: من أحداث يعني هذه السنة الأولى من الهجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم وادع اليهود، يعني صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم وجعل بينه وبينهم إيه عهدا بين اليهود وبين ما أصحابه، يعني وبين أصحابه وبين أصحابه، يعني ما هنا إيه زائدة للتوكيد. والكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم فيه معاهدة بينه عليه الصلاة والسلام وبين اليهود، يعني نص الكتاب قال: هذا كتاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كتاب من محمد رسول الله بين المؤمنين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أنهم أمة واحدة من دون الناس. إذن إيه المؤمنون من قريش اللي هم المهاجرون، والمؤمنون من يثرب اللي هم أهل المدينة الأنصار، ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم، من تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم من أي قبيلة كانوا من أي يعني بلد كان، أنهم أمة واحدة من دون الناس. هؤلاء أمة واحدة من دون الناس، وهي أمة الإسلام، إنما المؤمنون إخوة يعني. قال: وأن من تبعنا من اليهود كان له النصرة والأسوة غير مظلومين. كان له النصرة والأسوة يعني والمواساة، يعني الأسوة هنا بمعنى المواساة، له النصرة يعني من تبعنا من اليهود ننصره ونواسيه، غير مظلومين يعني ننصرهم على من إيه من ظلمهم، يعني لو اعتدى أحد على اليهود الذين هم في رعاية الدولة الإسلامية فإننا ننصرهم على عدوهم وندفع عنهم الظلم. وأنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة أن ينصر محدثا ولا يؤويه. المحدث هنا بمعنى الظالم، يعني من أحدث حدثا بمعنى ظلم، فلا يحل لمؤمن أن ينصر محدثا ولا أن يؤويه، يعني أن ينصر ظالما أو يؤوي ظالما، بل يعني على المؤمنين أن يخلوا بين الظالم وبين الاقتصاص منه وأخذ الحق منه ورده إلى أصحابه. وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإنما رده إلى الله ورسوله. وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإنما رده إلى الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام. فكانت هذه صيغة المعاهدة التي يعني كتبها النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين اليهود. نعم تفضل. من أين قدم اليهود يعني إلى المدينة؟ فقالوا يعني حسب ما ذكر يعني أن اليهود يعني كانوا يسمعون كان عندهم في كتبهم يعني خبر مبعث النبي الخاتم وأنه مهاجره يثرب، يعني أو أنه يعني في بعض كتبهم أن مهاجره يثرب أو مهاجره أرض ذات نخل، يعني لها مواصفات الأرض التي يهاجر إليها يعني تنطبق على يثرب. فكانوا يقدمون إلى المدينة ينتظرون النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، وكانوا يتوقعون أن يكون من بني إسرائيل. واليهود كانوا كثيرين في اليمن، يعني اليهود كثير منهم يعني قدم من اليمن إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون مبعث النبي الخاتم، وكانوا يستفتحون على الذين كفروا كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل أنهم كانوا يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. استفتاحنا أنهم كانوا يقولون يعني كان اليهود يقولون لأعدائهم من الوثنيين وكذا يقولون يعني هذا الزمان مبعث النبي الخاتم، وإذا جاءنا يعني سنتبعه ونقاتلكم به وسيكون لنا العز ولنا السلطان ولنا كذا يعني ونتبعه، فكانوا يقولون هذا لأعدائهم. فلما جاءهم ما عرفوا، لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد عرفوه لم يتبعوه عليه الصلاة والسلام لأنه جاء من العرب أو من بني إسماعيل ولم يأتي من بني إسرائيل، فلم يتبعوه عليه الصلاة والسلام. لما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. الله يبارك فيه. طيب قال: وكان بدء الأمر بالأذان، وكان بدء الأمر بالأذان رؤيا ابن زيد أو لعام ثاني. يعني طبعا من الأحداث السنة الأولى يعني أيضا منها المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، وقالوا هذه كانت مؤاخاة أولى، ثم آخى بينهم ثانية بعد غزوة بدر. يعني كان هناك مؤاخاة في العام الأول ثم مؤاخاة أخرى ستأتي بعد غزوة بدر إن شاء الله. ومن أحداث السنة الأولى أيضا بدء الأذان، قال: وكان بدء الأمر بالأذان رؤيا بن زيد أو لعام ثاني. يعني وقيل إن الأذان فرض في العام الثاني، يعني قيل إن الأذان في العام الأول وهو الأشهر، وروي أن الأذان يعني فرض في العام الثاني. وبداية تشريع الأذان كان برؤيا لعبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، وذلك أنهم يعني كانوا يصلون ولم يكن هناك يعني أذان قبل أن يشرع الأذان، فكان يجتمع الناس في مواقيت الصلاة بغير دعوة، كان الناس يجتمعون في مواقيت الصلاة بغير دعوة، يعني يراقبون مواقيت الصلاة. طبعا مواقيت الصلاة كان علمها جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام في أول يوم فرضت فيه الصلوات الخمس، يوم المعراج، الإسراء والمعراج. يعني قالوا أول صلاة من الصلوات الخمس صلاها النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاة الظهر، لأنه يعني عرج به وقت صلاة الفجر، النبي صلى الله عليه وسلم عرج به وقت صلاة الفجر وفرضت عليه الصلوات، فأول صلاة يعني حضر وقتها كانت صلاة الظهر بعد أن فرضت الصلوات الخمس. فبعث الله تعالى جبريل عليه السلام فصلى إماما بالرسول صلى الله عليه وسلم، صلى إماما بالنبي صلى الله عليه وسلم يومين متتاليين، خمس صلوات ثم خمس صلوات، صلى به خمس صلوات في اليوم الأول جبريل يؤم النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمه بأمر من الله تعالى، يعلمه مواقيت الصلاة وليعلمه أيضا صفة الصلاة وهيئات الصلاة. فجعل جبريل يصلي والنبي صلى الله عليه وسلم يأتم به، فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الصلوات في اليوم الأول في أول وقتها، كل صلاة في أول وقتها، يعني صلى به الظهر حين زالت الشمس، صلى به في اليوم الأول صلى به العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله، صلى به المغرب حين وجبت الشمس، والعشاء حين غاب الشفق، والفجر حين بزغ الفجر. ده في اليوم الأول. وبعدين في اليوم الثاني أيضا بدءا من الظهر صلى به الظهر، صلى به كل صلاة من هذه الصلوات الخمس في آخر وقتها، فصلى به الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، اللي هو الوقت الذي صلى فيه العصر بالأمس، صلى فيه الظهر في هذا اليوم، وصلى به العصر حين يعني صار ظل كل شيء مثليه، مش مثله، مثليه، وصلى به المغرب حين وجبت الشمس وقتا واحدا لم يحد عنه، وصلى به العشاء حين مضى ثلث الليل، وصلى به الفجر حين أسفر جدا لما الجو يعني أضاء واقترب شروق الشمس، أو سكت الشمس على الشروق. ثم قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما بين هذين الوقتين وقت، ما بين هذين الوقتين وقت، فعلمه مواقيت الصلاة. وطبعا هناك يعني كلام الفقهاء في أخذ المواقيت من حديث جبريل أو من حديث عبد الله بن عمرو، الذي فيه بعض اختلاف يعني عن هذه المواقيت، يعني مثلا في حديث عبد الله بن عمرو: وقت الصلاة ما لم يحضر وقت الصلاة الأخرى. فالذين أخذوا بحديث عبد الله بن عمرو جعلوا حديث جبريل لتحديد مواقيت وقت الفضيلة أو وقت الاستحباب، وجعلوا حديث وقت الصلاة ما لم يحضر وقت الصلاة الأخرى لبيان وقت الجواز يعني، أو وقت الضرورة عند بعض الفقهاء، أو وقت الجواز عند الباقي. طيب، على كل حال يعني جبريل عليه السلام علم النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلاة. فكان الناس هنا، احنا نتكلم الآن عن موضوع الأذان، فكان الناس يعني يجتمعون لمواقيت الصلاة كما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذا زالت الشمس، يعني إذا بعد ما تكون الشمس في منتصف السماء ثم تزول، يعني أول بداية تحرك للشمس عن منتصف السماء، فهذا وقت الظهر، فيجتمعون في هذا الوقت ويراقبون المواقيت ويجتمعون. ثم إنهم يعني اهتموا لهذا الأمر، يعني وجدوا مشقة في الاجتماع لمواقيت الصلاة من غير علامة تعلمهم بدخول وقتها، فأخذوا يشيرون على النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ ناقوسا كناقوس النصارى، أو يتخذ بوقا كبوق اليهود. فالصحابة رضي الله عنهم أشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ ناقوسا كناقوس النصارى، أو يتخذ بوقا كبوق اليهود، يعني يعلمهم بوقت الصلاة. فلم يعجبه صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يكون شعار المسلمين كشعار اليهود والنصارى في مواقيت في علامة الصلاة. ففي تلك الليلة يعني رأى عبد الله بن زيد رضي الله عنه، رأى أنه مر به رجل في المنام، يعني رأى رؤيا في المنام أنه مر به رجل عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسا، فقال: عبد الله، أتبيع هذا الناقوس؟ يعني في الرؤيا يقول عبد الله بن زيد: رأيت رجلا عليه ثوبان أخضران ومعه ناقوس، فقلت: يا عبد الله، أتبيع هذا الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قال: ندعو به للصلاة. قال: أفلا أدلك على خير منه؟ قال: وما هو؟ قال: تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وقف فأذن الأذان إلى آخر ألفاظ الأذان، ثم استأخر غير بعيد، ثم قال: تقول إذا قمت إلى الصلاة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، إلى آخر ألفاظ الإقامة. فأخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: إنها رؤيا حق إن شاء الله، قم مع بلال فألقها عليه، فإنه أندى منك صوتا، يعني صوته أعلى وأحسن يعني منك، لأن داوة الصوت يعني هو إيه؟ ارتفاعه مع حسنه يعني. فقال قم فألقها على بلال، يعني قم إيه؟ علم بلالا هذا الذي رأيته في الرؤيا، فإنه أندى منك صوتا. ففعل. فلما سمعها عمر رضي الله عنه وهو في بيته، فعمر رضي الله عنه في بيته سمع إيه؟ المؤذن يؤذن. فخرج عمر وهو يجر إزاره يقول: والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل ما رأى، والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل ما رأى. عمر أيضا إيه؟ رأى نفس هذه الرؤيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله الحمد، لله الحمد. فكانت دي أحداث السنة الأولى. و يعني في هذه السنة أيضا يعني فيها كان إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه، الذي كان يعني كبير أحبار اليهود وكبير علمائهم رضي الله عنه وأرضاه. وقصة إسلامه معروفة، يعني أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن سلام أسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم في قباء، يعني في خلال الفترة اللي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم في قباء قبل أن يدخل أصلا إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. كان عبد الله بن سلام ينتظر إيه؟ مبعث النبي الخاتم، وكان يعني كبير علماء اليهود وسيدهم، وأبوه يعني هو من أسرة علم فيهم، يعني أبوه كان أيضا حبر اليهود في المدينة وكبير أحبارهم في المدينة. فعبد الله بن سلام يعني كان كبير أحبار اليهود في المدينة، وأبوه كان كبير أحبار اليهود في المدينة قبله، وكان ينتظر إيه؟ مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. فلما سمع بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء ذهب إليه يلقاه ويتبين فيه العلامات الموجودة في كتبهم، فوجد يعني العلامات التي في كتبهم علامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعه. وكان اسمه الحسين فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، كان اسمه الحسين فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه عبد الله، كان اسمه الحسين بن سلام والنبي صلى الله عليه وسلم سماه عبد الله بن سلام. نعم الحسين، لا هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما غير، يعني هو حسين تصغير حصن، حسين يعني تصغير الحصن، والحصن ما يحتمى به وكذا. الاسم يعني الحسين لا حرج فيه، ويعني عمران بن حسين رضي الله عنهما أسلم هو وأبوه ولم يغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم أبيه يعني. لكن عبد الله بن سلام ورد النبي صلى الله عليه وسلم يعني أشار عليه أن يتسمى بعبد الله. فالقصد أن عبد الله بن سلام لما أسلم رضي الله عنه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني إن اليهود قوم بهت، إن اليهود قوم بهت، يعني أهل بهتان، البهت اللي هو الافتراء، يعني يفترون الفرية التي تبهت إيه؟ تبهت المفترى عليه، يعني تدهشه من إيه؟ من يعني من فظاعتها ويعني عدم توقعه إياه. فقال إن اليهود قوم بهت، فإن إيه؟ إن علموا بإسلامي بهتوني بما ليس في، إن علموا بإسلامي بهتوني بما ليس في. فيعني أشار عبد الله بن سلام على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحضر اليهود ويسألهم عنه قبل أن يخبرهم أنه أسلم، أن يسأل اليهود عن عبد الله بن سلام قبل أن يخبرهم إيه؟ أنه أسلم. فحضر اليهود يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم، حضر يعني بعض اليهود عند النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم: كيف عبد الله بن سلام فيكم؟ فقالوا: هو سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وابن حبرنا وخيرنا وابن خيرنا، وأخذوا إيه؟ يعني يثنونه ويمدحونه كده، يثنون عليه ويمدحونه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عبد الله بن سلام في الدار لكن إيه؟ مختبئا عنهم، يعني كان في مكان آخر يعني في غير مجلس النبي صلى الله عليه وسلم لكن في نفس الدار. فقال: فما تصنعون إذا أسلم؟ قال: فما تصنعون إذا أسلم، إذا علمتم أنه أسلم ماذا تصنعون؟ فقالوا: أعاذه الله من ذلك. قال: أعاذه الله من ذلك، يعني لا يمكن أن يسلم، هذا يعني عالمنا وسيدنا وكذا. فخرج عبد الله بن سلام يعني أمامهم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وكذا. فقالوا: هو شرنا وابن شرنا يعني وكذا، وأخذوا يسبونه ويسبون أباه ويذكرونه بكل سوء وكذا، وغيروا كلامه يعني لما أسلم يعني رضي الله. نعم. في هذا الله تعالى أعلم. يعني الله أعلم. طيب نواصل الحديث. قال: أو لعام ثاني، يعني الأذان شرع في العام الأول وقيل في العام الثاني. قال: ففيه فرض الصوم والزكاة للفطر والعيدين بالصلاة بخطبتين بعد والأضحية كذا زكاة مالهم والقبلة للمسجد الحرام والبناء بعائش كذلك الزهراء. هنا يشير إلى أبرز أحداث السنة الثانية من الهجرة. ففي العام الثاني من الهجرة فرض الصوم، فرض الصوم وفرضت زكاة الفطر. في العام الثاني فرض الصوم وفرضت ايه صوم، يعني فرض صوم رمضان وفرضت زكاة الفطر وشرعت صلاة العيدين. يعني قال: والزكاة للفطر والعيدين، يعني وفي هذا العام شرعت ايه صلاة العيدين. طبعا حكم صلاة العيدين يعني انه قال فرض، فلما ذكر العيدين بالنسبة لمذاهب الفقهاء يعني منهم من قال صلاة العيدين فرض عين على كل من تجب عليه صلاة الجمعة تجب عليه صلاة الايه العيد، وهذا قول الامام ابي حنيفة رحمه الله. وقال الامام احمد: صلاة العيدين فرض كفاية، يعني كل بلد يجب ان تقام فيها صلاة العيد، لكن اذا شهدها بعض المسلمين يعني سقط الاسم عن الباقين، لكن يأثم المسلمون جميعا إذا لم تقم يعني صلاة العيد في بلد في مدينتهم أو بلدهم. إذا أقيمت في المدينة التي فيها المسلمون سقط الاسم عن الباقين، لكن يعني لا تجب على الأعيان. هذا عند الإمام أحمد رحمه الله، وعند الإمامين مالك والشافعي صلاة العيدين سنة من السنن، يعني سنة من السنن. فيعني القصد ان كان تشريع يعني صلاة العيد او الامر بصلاة العيدين بخطبتين بعده، يعني والخطبتان بعد صلاة العيد، صلاة العيد صلى ركعتين ثم يخطب الامام بعدها خطبتين كما يخطب للجمعة. فهذا كان ايضا في نفس العام الثاني. قال: والأضحية، يعني أيضا أمر بالأضحية في هذا العام الثاني تشريع الأضحية، كذا زكاة مالهم، كذلك زكاة المال فرضت في العام الثاني أيضا من الهجرة. بهذا العام الثاني فرض فيه الصوم وزكاة المال وزكاة الفطر. والقبلة للمسجد الحرام، يعني وتغيرت القبلة إلى المسجد الحرام بعد أن كانوا يستقبلون بيت المقدس منذ أن فرضت الصلاة يوم الإسراء والمعراج إلى ذلك الوقت، وكانت القبلة إلى بيت المقدس. وحتى قبل أن تفرض الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي والمسلمون يصلون، كانت القبلة إلى بيت المقدس. إلى أن كان العام الثاني يعني على رأس يعني بضعة عشر شهرا يعني من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني في العام الثاني تحولت القبلة إلى الكعبة المشرفة. وكما مر بنا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة كان يستقبل بيت المقدس لكن يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس. لكن لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أصبح لا يستطيع أن يستقبل الكعبة وبيت المقدس في نفس الوقت، لأن مكة في اتجاه الجنوب وبيت المقدس في اتجاه الشمال، فجعل يقلب وجهه عليه الصلاة والسلام يعني يتضرع إلى الله تعالى في الدعاء أن يحول الله تعالى القبلة يعني إلى الكعبة. فأنزل الله سبحانه وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال والبناء بعائش كذلك الزهراء، يعني كذلك في العام الثاني بنى النبي صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عقد عليها وهي بنت 6 سنين، عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 سنين، وكان بناؤه بها عليه الصلاة والسلام بعد أن بلغت 9 سنين، ويعني صارت يعني مهيئة يعني لدخول النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فكان بناء النبي صلى الله عليه وسلم بها وهي إيه بنت 9 سنين، وكان هذا في العام الثاني من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك بناء علي رضي الله عنه على فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، على فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها علي رضي الله عنه، يعني بنى بها علي رضي الله عنه في العام الثاني من الهجرة، وهي أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم. فاطمة هي أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم. قال وبدر الكبرى وفي الثالثة دخوله بحفصة القانتة والزينبين وبنى ابن عفان، والزينبين وبنى ابن عفان بأم كلثوم وفيه الجمعان التقيا بأحد. طيب هنا يعني آخر أحداث السنة الثانية غزوة بدر الكبرى، غزوة بدر الكبرى. طبعا الآن في هذا الباب الذي معنا المؤلف فقط إيه يسرد يعني أبرز أحداث الأعوام الهجرية العشرة التي قضاها الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 10 سنين، فيذكر يعني أبرز الأحداث التي حدثت خلال هذه الأعوام. يعني وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في شهر ربيع الأول سنة 11 من الهجرة، فهنا يذكر يعني أحداث الأعوام التي قضاها الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، أبرز الأحداث. لكن بعد ذلك سيأتي إن شاء الله سيذكر يعني بابا في غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذكر فيه بعضا من تفاصيل أحداث كل غزوة من هذه الغزوات، بس هنا فقط إيه يذكر يعني الغزوات الكبرى مؤرخا لها يعني وذاكرا السنة التي وقعت فيها. طيب في السنة الثالثة ما هي أبرز أحداث السنة الثالثة من الهجرة؟ فقال السنة الثالثة من الهجرة أبرز أحداثها دخول النبي صلى الله عليه وسلم بحفصة بنت عمر القانتة، القانتة يعني من القنوت الذي هو العبادة وطول القيام لله تعالى، وذلك أنه يعني لما حصل فيما بعد أن طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة، فجاء جبريل عليه السلام بوحي من الله تعالى يقول إن الله تعالى يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة. النبي عليه الصلاة والسلام فيما بعد يعني حصل أنه طلق أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها طلقة واحدة، وأمره الله بمراجعتها بوحي، وأنزل عليه جبريل يقول إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة، كثيرة الصيام كثيرة القيام لله تعالى، كانت عابدة رضي الله عنها اللي هي بنت عمر رضي الله عنه. وأيضا يعني تفاصيل الأحداث تأتي بعد ذلك إن شاء الله، بس هنا فقط يؤرخ يعني للأحداث. والزينبين يعني أيضا في السنة الثالثة يعني كان دخول النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت خزيمة الحارثية رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين، وزينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها. فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج في السنة الثالثة زينب بنت خزيمة وزينب بنت جحش رضي الله عنهما وأرضاهما. أما زينب بنت خزيمة الحارثية رضي الله عنها كانت تكنى بأم المساكين لكثرة صدقاتها رضي الله عنها وإطعامها المساكين، زينب بنت خزيمة وزينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، التي جاء ذكرها في القرآن، من ذكر خبرها في القرآن اللي هو في قصة إيه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فكانت زينب قبل اللي هي بنت جحش رضي الله عنها، قبل أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كانت زوجة لمولاه زيد بن حارثة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبنى زيد بن حارثة في الجاهلية قبل أن ينزل تحريم التبني. فلما يعني نزل تحريم التبني وقال تعالى ادعوهم لآبائهم، أراد الله سبحانه وتعالى أن يبطل يعني عادات أهل الجاهلية في موضوع التبني، كان من تبنى شخصا صار كابنه ولا يحل له في الجاهلية أن يتزوج بإيه بزوجة ابنه من التبني، كما لا يحل له أن يتزوج بزوجة ابنه من النسب. فأراد الله تعالى أن يبطل إيه هذه العادات، وأمر نبيه الكريم عليه السلام بالزواج بزينب بنت جحش رضي الله عنه. من أحداث السنة الثالثة أيضا أنه بنى ابن عفان بأم كلثوم رضي الله عنها، عثمان بن عفان تزوج أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عثمان بن عفان كما مر بنا من قبل كان قد هاجر إلى الحبشة مع زوجته الأولى، وهي من رقية بنت محمد عليه الصلاة والسلام. كان عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجر من أوائل المهاجرين إلى الحبشة، ثم إن رقية رضي الله عنها وأرضاها توفيت، وكانت أم كلثوم إيه قد يعني حضرت من مكة، فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بابنته الثانية أم كلثوم بعد وفاة إيه رقية رضي الله عنها وأرضاها. قال وفيه الجمعان التقيا بأحد، من أحداث السنة الثالثة التقاء الجمعين بأحد، غزوة أحد وقعت في هذه الإيه السنة الثالثة. فهذه أبرز أحداث الإيه السنة الثالثة. نأتي إلى أحداث السنة الرابعة، قال التقيا بأحد والرابعة بئر معونة بتلك الفاجعة وغزوه بني النضير وجلوا ذات الرقاع بعدها كما حكوا وقائل فيها الصلاة قصرت والخمر حرم أوف في التي خلت وقيل فيها آية التيمم كذا صلاة الخوف مع خلف النومي وقيل في الخمس. طيب الآن يتكلم عن أحداث السنة الرابعة، فقال أبرز أحداث السنة الرابعة سرية بئر معونة. سرية بئر معونة نعرفنا أن المعارك التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا شارك فيها الرسول عليه الصلاة والسلام سميت غزوة، وإذا لم يشارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم سميت إيه سرية، سميت سرية. فسرية بئر معونة سرية أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم بقيادة المنذر ابن عمرو رضي الله عنه، سرية المنذر ابن عمرو رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 70 من القراء، 70 من القراء، والقراء كما مر بنا هم حفظة القرآن العالمون به. القراء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تطلق بمعنى العلماء والفقهاء، يعني ما كان تقسيم العلماء إلى يعني قارئ وفقيه ومحدث وكذا إلى آخره، ما كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا معانيها ويعملوا بما فيها، فكان القراء هم العلماء وهم الفقهاء في نفس الوقت يعني. فهؤلاء القراء كانوا حفظة القرآن رضي الله عنهم وارضاهم، كانوا 70 من القراء من حفظة القرآن الكريم، وكانوا من علماء الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. وبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم في سرية يعني، فخرج عليهم عامر بن الطفيل بقومه فقتل القراء جميعا إلا كعب بن زيد وعمر بن أمية الضمري، يعني قتلوا عامر بن الطفيل وقومه، قاتلوا هؤلاء القراء وقتلوا القراء جميعا ما عدا اثنين يعني، وهما كعب بن زيد وعمر بن أمية الضمري رضي الله عنهما، هذان من القراء الذين شهدوا بئر معونة و يعني نجوا، وبقية القراء يعني استشهدوا رضي الله عنهم وارضاهم. وكانت يعني فاجعة كما عظيمة كما ذكر المؤلف، يعني حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا على هؤلاء القراء رضي الله عنهم وارضاهم. وقنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على هؤلاء الذين قتلوا القراء بنو عامر، قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم في صلاته. وفي هذا العام ايضا اللي هو العام الرابع من الهجرة كان فيه غزوة بني النضير، في السنة الرابعة كان فيها ايضا غزوة بني النضير في شهر ربيع الاول من هذه السنة. وبنو النضير هم قبيلة من قبائل اليهود الثلاثة التي كانت تقيم في المدينة. اليهود في المدينة كانوا 3 قبائل، بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة. بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة. ففي هذه السنة الرابعة كان فيها غزوة بني النضير، حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وخرب بيوتهم وحرق نخيلهم، فسألوه الجلاء فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الجلاء من المدينة. وطبعا هذا لأنهم كانوا نقضوا عهودهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وأعانوا أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، وأجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام، وجعل لهم ما حملت الإبل إلا الحلقة، إلا السلاح يعني. فيعني أذن لهم أن يحملوا إبلهم، ولهم ما استطاعت إبلهم أن تحمله، أن يأخذوه معهم، لكن يتركون السلاح، لا يأخذون معهم شيئا من السلاح. وأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة. وفيهم نزلت آيات سورة الحشر، اللي هي آيات سورة الحشر يعني، ولولا يعني السورة الكريمة يعني الجزء الأول. نعم، لا آيات سورة الحشر، وإن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. وفيها قوله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. لينة اللي هي الشجرة يعني، لأنهم قالوا كيف يقطع النبي صلى الله عليه وسلم الأشجار ويحرق الأشجار، فكان هذا في يعني من باب النكاية في الأعداء يعني، وقطع الشجر الذي يتحصنون به وكذا. طيب، كذلك من أحداث السنة الرابعة غزوة ذات الرقاع. غزوة ذات الرقاع، وسميت ذات الرقاع لأن الصحابة رضي الله عنهم ما كان معهم، كانت تقطعت نعالهم وجعلوا يلفون الخرق على أرجلهم، الرقاع اللي هي الخرق التي كانوا يلفونها على أرجلهم يعني لقلة ما معهم من النعال. هو إن شاء الله حيأتينا برضو يعني، الآن بس إشارة فقط. وأحداث غزوة بني النضير تفصيلا إن شاء الله ستأتينا بإذن الله في باب مستقل يعني الكلام عن الغزوات إن شاء الله. طيب، قال: وقائل فيها الصلاة قصرت، يعني قال بعض الأئمة إن الصلاة قصرت إلى ركعتين، الصلاة الرباعية قصرت إلى ركعتين، يعني في السفر، يعني شرعت صلاة السفر قصر الصلاة ركعتين في العام الرابع. فبعض الأئمة قالوا إن قصر تشريع يعني قصر الصلاة للمسافر كان في هذا العام الرابع. وفي العام الرابع أيضا نزل تحريم الخمر، نزل تحريم شرب الخمر. وقال بعضهم إنها حرمت في العام الذي خلا، اللي هو إيه، قال: والخمر حرم، أو ففي التي خلت، يعني التي خلت اللي هي الإيه الثالثة يعني. فبعض العلماء يقول الخمر حرمت في الرابعة، وبعضهم قال حرمت في السنة التي خلت اللي هي في السنة الثالثة. قال: وقيل فيها آية التيمم، يعني من أحداث السنة الرابعة أيضا، على قول لبعض العلماء أن التيمم، تشريع التيمم لفاقد الماء أو العاجز عن استعمال الماء، إما لفقد الماء أو لعدم القدرة على استعماله حتى لو كان موجودا، فيشرع التيمم يعني عوضا عن الوضوء والاغتسال لمن يعني أصابه حدث أصغر أو أكبر ولم يجد ماء، أو وجد ماء ولم يقدر على استعماله فشرع له التيمم. فقيل كان تشريع التيمم في العام الرابع. وقيل أيضا إنه شرع فيه صلاة الخوف، قال: كذا صلاة الخوف مع خلف النمي، وقيل في الخمس. نعم، اللي هو في شيء تركناه، الخمر، هنتكلم عنها، ماشي، والخمر حرم. طيب بالنسبة لصلاة الخوف، فقيل إن صلاة الخوف إيه شرعت يعني في السنة الرابعة في غزوة ذات الرقاع، يعني قيل إن أول ما شرعت صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع في السنة الرابعة، وقيل إنما شرعت في السنة الخامسة، وقيل غير ذلك، يعني وهناك أقوال أخرى في توقيت يعني مشروعية صلاة الخوف، قيل يعني قيل في الرابعة، وقيل في الخامسة، وقيل في السابعة بعد غزوة خيبر. طيب، قال: وفيه نزلت آي الحجاب والخسوف صليت لقمر، وفيه غزو الخندق مع قريظة مع المصطلق على الصحيح، وبها جويرية بنى بها والإفك أو في الآتية. طيب، هنا يتكلم عن أحداث السنة الخامسة من الهجرة، يعني أبرز أحداث السنة الخامسة من الهجرة. طيب، ما هي أبرز أحداث السنة الخامسة من الهجرة؟ قال: فيه نزلت آية الحجاب، نزلت آية الحجاب، فرض الحجاب كان في السنة الخامسة. والخسوف صليت لقمر، يعني خسف القمر وشرعت صلاة الخسوف في هذه السنة أيضا اللي هي الإيه الخامسة. وفيه غزو الخندق مع قريظة مع المصطلق على الصحيح، يعني في غزوة الخندق اللي هي الأحزاب، غزوة الخندق اللي هي الأحزاب، وغزوة بني قريظة، وغزوة بني قريظة لما غزا النبي صلى الله عليه وسلم يهود بني قريظة، وغزوة بني المصطلق، غزوة بني المصطلق، هذه كلها من أحداث السنة الخامسة، وتفاصيل هذه الغزوات إن شاء الله كما ذكرنا سيأتينا بإذن الله. وبنى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بجويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها، جويرية بنت الحارث المصطلقية، فبنى بها النبي عليه الصلاة والسلام، تزوجها في غزوة بني المصطلق، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم دويرية بنت الحارث رضي الله عنه. وحادثة الإفك أيضا وقعت في هذه السنة، لما اتهم المنافقون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما هي بريئة منه، ويعني ردد مقالتهم بعض المؤمنين، يعني ممن ايه زل في هذه الحادثة ويعني ووقع في قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأنزل الله تعالى براءتها في كتابه الكريم. قال أو في الآتية، يعني وقيل أن حادثة الإفك كانت في العام السادس وليس الخامس، يعني الإفك في هذه السنة الخامسة، أو في الآتية يعني أو في السنة السادسة. طيب نأتي إلى أحداث السنة السادسة من الهجرة. قال في الست كانت عمرة الحديبية وبيعة الرضوان تلك الزاكية، وفيه فرض الحج أو ما خلت، أو في الثمان أو ففي التاسعة خلف، وقيل كان قبل الهجرة وجوبه حكاه في النهاية. من أحداث السنة السادسة عمرة الحديبية، عمرة الحديبية وصلح الحديبية الذي وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، أن الرسول صلى الله عليه وسلم، باختصار طبعا والتفصيل يأتي لاحقا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد خرج للعمرة، خرج للعمرة عليه الصلاة والسلام في هذه السنة السادسة، فصده المشركون عن دخول مكة. المشركون منعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من دخول مكة، و يعني وقع يعني كادت الحرب أن تنشب يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، إلا أن الأمر انتهى بصلح وهدنة عقدها النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين المشركين. وكان من بنود هذا الصلح يعني أن يسمح للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه بالقدوم للعمرة في العام الذي بعده، سميت عمرة القضاء، لكن أصر المشركون على منع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من دخول مكة في هذا العام، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا قد وصلوا للحديبية اللي هي يعني على حدود مكة، آخر يعني نهاية الحل، يعني آخر مكان في الحل قبل مكة، يعني من الجهة التي قدم فيها النبي عليه الصلاة والسلام، فمنعوا النبي صلى الله عليه وسلم من دخول مكة، وحصلت فيها بيعة الرضوان تحت الشجرة، البيعة التي قال الله فيها لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وذلك أنه لما كان يعني الأمر يعني كادت الحرب أن تنشب يعني، وكاد أن يقع القتال بين من قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم للعمرة وبين مشركي قريش لما صدوا المسلمين عن البيت، وأوشكت الحرب أن تقوم، فالصحابة بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يعني هناك على أن يقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إن حصل قتال، وأن يعني يثبتوا، وبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومدح الله تعالى أهل هذه البيعة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. يقول كذلك هذه السنة من أحداثها فرض الحج، أن الحج فرض في هذه السنة اللي هي السنة السادسة. ثم هناك خلاف طويل بين العلماء في موضوع متى فرض الحج، متى فرض الحج، وترتب عليه موضوع هل الحج يعني واجب على الفور أو على التراخي، هل هو الحج واجب على الفور أو على التراخي، يعني من قدر على الحج هل يجب عليه أن يحج من سنته أو يجوز أن يؤجله إلى عام آخر. فالذين قالوا أن الحج يعني فرض في العام السادس أو غير ذلك أو كذا، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج إلى العام العاشر مع كونه كان قادرا عليه أو كذا، والآخرون أجابوا عن هذا إما بأن الحج لم يكن فرض أصلا وإما أن الحج يعني فرض ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع الحج لعذر، وهو وجود الأصنام حول الكعبة، وكون المشركين كانوا يطوفون عراة بالبيت، وكانوا قد غيروا في المناسك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يحج حجة يعلم فيها المسلمين مناسكهم، لا يختلط فيها المسلمون بالمشركين، ولا مناسك المسلمين بمناسك المشركين، وتكون الأصنام أزيلت وكذا إلى غير ذلك يعني من الأعذار. فالقصد يعني أن الحج متى فرض، فهنا أورد الأقوال في فرض الحج، فقيل في هذه السنة اللي هي الإيه السادسة أو ما خلت، يعني في السنة الإيه الخامسة، أو في الثمان، وقيل في السنة الثامنة، أو ففي التاسعة. يبقى عندنا إيه الخامسة والسادسة والثامنة والتاسعة، دي أربعة أقوال، خلف يعني اختلاف بين العلماء. وقيل كان قبل الهجرة وجوبه، حكاه في النهاية، يعني حكاه الإيه إمام الحرمين اللي هو أبو المعالي الجويني في كتابه النهاية، أن الحج فرض قبل الهجرة، يعني يقول حتى إن إيه إن بعض العلماء وهو أبو المعالي الجويني إمام الحرمين رحمه الله ذكر أن الحج يعني وجب قبل الهجرة. فهذه الأقوال يعني في متى فرض الإيه الحج. قال وفيه قد سابق بين الخيل وآية الظهار في ابن خولي، يعني من أحداث السنة السادسة أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل، سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الإيه الخيل، و يعني جعل حدودا للخيل المضمرة والخيل غير المضمرة، الخيل اللي هي ضامرة البطون السريعة والخيل الأخرى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسابق بينها من باب الإيه التدريب على القتال وتدريب الخيل وكذا. سبق بين الخيل، فسبق فرس أبي بكر رضي الله عنه. وفي هذه السنة نزلت آية الظهار، حكم الظهار، وهو الذي الظهار اللي هو تشبيه الرجل زوجته أو بعضها بمن يحرم عليه أو ببعضها، يعني أن يشبه الرجل زوجته بمن تحرم عليه، بمن يحرم عليه نكاحها كأمه وأخته أو ببعضها، يعني كيد أمه أو ظهر أمه أو أخته أو كذا بجزء يعني. فهذا هو الظهار، وأنزل الله سبحانه وتعالى يعني حكم من فعل ذلك، وأنه إن أراد يعني معاودتها، فإن أراد أن تحل له امرأته فعليه كفارة كما بينها الله سبحانه وتعالى، وهي عتق رقبة، فإذا لم يجد يصوم شهرين متتابعين، إذا لم يستطع يطعم 60 مسكين. فآية الظهار في ابن خولي، في ابن خولي آية الظهار يعني كانت في شأن خولة بنت ثعلبة، ظاهر منها زوجها اللي هو أوس ابن الصامت، أوس ابن الصامت. ماشي. وهنا يعني استشكل يعني قول الناظم في ابن خولي، لأن هناك يعني صحابي آخر اللي هو اسمه سعد بن خول أوس بن خولي، هناك صحابي اللي هو أوس بن خولي، لكن المعروف أن آية الظهار لم تنزل في شأن أوس بن خولي، وإنما نزلت في شأن أوس بن الصامت وليس أوس بن خولي، يعني أن الصواب أن أوس بن الصامت الذي نزلت فيه آية الظهار أنه صحابي آخر غير أوس ابن خولي رضي الله عنهم وأرضاهم. وأما المرأة التي يعني ظاهر منها زوجها فهي خولة بنت ثعلبة. قال في السبع خيبر وعمرة القضا، وقدمت أم حبيبة الرضا، بنى بها وبعدها ميمونة، كذاك فيها قبلها صفية. وفيه منع الحمر الأهلية ومتعة النساء ثم حلتي يوم حنين، ثم قد حرمها مؤبدا ليس لذلك انتهى. طب هنا يشير إلى أحداث السنة السابعة، فأبرز أحداثها غزوة خيبر بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود اللي هم يهود خيبر. وفي السنة السابعة أيضا وقعت عمرة القضاء، لأنه لما ذكرنا في العام السادس كان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب للعمرة وصده المشركون عن البيت، وكان هناك يعني اتفاق أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم للاعتمار في العام الذي بعده، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم في العام الذي بعده، وكانت عمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة كلها، فكانت يعني في شهر ذي القعدة من العام السابع اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه العمرة التي يقال عنها عمرة القضاء. وفي هذه السنة قدمت أم حبيبة رضي الله عنها، يعني من الحبشة، أم حبيبة رضي الله عنها كانت من المهاجرات إلى الحبشة رضي الله عنها وأرضاها. ففي العام السابع يعني رجع المهاجرون الذين كانوا في الحبشة رضي الله عنهم، ومعهم جعفر ابن أبي طالب، كان يعني كما مر بنا هو الذي كان المتحدث باسم المسلمين في الحبشة، يعني في المناقشات مع النجاشي وغيره وكذا. فلما قدم يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما أدري بأيهما أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر، لأنهم قدموا مهاجرون من الحبشة، قدموا وقت أن فتحت خيبر على النبي عليه الصلاة والسلام. فمن ضمن من قدم يعني ميمونة أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني عقد عليها وهي هناك في الحبشة، النبي صلى الله عليه وسلم كان عقد عليها وهي هناك في الحبشة، و يعني دفع مهرها النجاشي رضي الله عنه وأرضاه، يعني هو الذي دفع المهر يعني لأم حبيبة رضي الله عنها وأرضاه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها وهي في الحبشة، ولما قدمت في العام السابع بنى بها الرسول عليه الصلاة والسلام ودخل بها. وتزوج بعدها ميمونة بنت الحارث، تزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة في عمرة القضاء، بمكة في عمرة القضاء تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين. قال: كذاك فيها قبلها صفية، صفية أم المؤمنين رضي الله عنها، هي كانت يعني كانت يهودية وأسلمت رضي الله عنها وأرضاها، كانت من أهل خيبر الذين غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، وأسلمت رضي الله عنها وأرضاها، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في هذه السنة السابعة. ومن أحداث هذه السنة تحريم الحمر الأهلية، الحمر اللي هي الحمير يعني الأهلية اللي هي غير الوحشية، لأن يعني الحمر الوحشية اللي هو الحمار المخطط هذا اللي يقولون له الزبرة، هذا يحل أكله، الحمر الوحشية يحل أكلها، وأما الحمر الأهلية فحرمها النبي صلى الله عليه وسلم في العام السابع من الهجرة، حرم النبي صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية، وحرم فيها متعة النساء، حرم النبي صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة وهو الزواج المؤقت، الزواج المؤقت أن يتزوج المرأة لأجل يتفقان عليه، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة في غزوة خيبر ثم حلت يوم حنين ثم حرمها مؤبدا أو مؤبدا، ليس لذلك انتهى، يعني تحريما أبديا ليس له انتهاء. يبقى إذن حرمت، كانت مباحة ثم حرمت يوم خيبر، ثم أباحها النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، ثم عاد فحرمها تحريما مؤبدا لا انتهاء له. بعد ذلك يذكر أحداث السنة الثامنة. قال: وفي الثمان وقعة بمؤتتي، والفتح مع حنين في ذي السنة، وأخذ جزية مجوس هجرا، واتخذ النبي فيها المنبرا. يقول هنا أبرز أحداث السنة الثامنة من الهجرة أنها وقعت فيها غزوة مؤتة، وقعت فيها غزوة مؤتة، وهي غزوة في منطقة المؤتة قريبا من البلقاء بالشام، يعني في ذلك الوقت كانت يعني حدود الشام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تبدأ من منطقة تيماء وشمالها وكذا، فمؤتة من الشام يعني، و وقعت فيها غزوة بين النبي صلى الله عليه وسلم ويعني النصارى في تلك الأماكن والعرب الذين يوالون الروم في هذه الأماكن. وفي هذه السنة الثامنة أيضا وقع فيها فتح مكة المكرمة، لأن مشركي قريش كانوا قد صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية في العام السادس، كان مشركو قريش في العام السادس صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم على ترك الحرب 10 سنين، هدنة انه لا تحصل حرب بين الفريقين 10 سنين، لكن بشرط يعني الا ينقض احد الفريقين عهده، انه لا ينصر يعني عدوا على يعني لا النبي صلى الله عليه وسلم ينصر أعداء قريش ولا هم ينصرون أعداء النبي صلى الله عليه وسلم ولا أعداء حلفائه. وكانت خزاعة من حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، وقريش يعني حاربوا خزاعة ونصروا أعداء خزاعة عليهم وكذا، فنقضوا العهد الذي بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في جيش عظيم يعني معه 10,000 مقاتل، وفتح الله تعالى عليه مكة المكرمة في العام الثامن. وفتح مكة كان في شهر رمضان من السنة الثامنة، وفي نفس السنة بعد فتح مكة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني معه 10,000 مقاتل، وأخذ معهم 2,000 ممن أسلم يعني من مسلمة الفتح، يعني ممن أسلموا من أهل مكة ومن حولها، اصطحبهم معه النبي صلى الله عليه وسلم، صاروا 12,000، يعني 10,000 قدم بهم من المدينة وفتح مكة، وخرجوا معه 12,000، معه 2,000 يعني ممن أسلم بعد الفتح، وأخذهم معه النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب لقتال أهل الطائف، قبيلة ثقيف في الطائف، و قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين في نفس هذه السنة الثامنة، وكانت بعد الفتح بأيام قليلة، فتح مكة في رمضان وبعده بأيام قليلة خرج النبي صلى الله عليه وسلم لقتال أهل الطائف في غزوة حنين. كذلك من أحداث هذه السنة أخذ الجزية من مجوس هجر، مجوس هجر، وهجر اللي هي منطقة الأحساء، منطقة الأحساء في شرق الجزيرة العربية، في شرق الجزيرة العربية. ويعني حسب التقسيمات يعني السياسية التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقال لهذه المنطقة يقال لها البحرين، منطقة البحرين، ما كانت تقتصر فقط على الجزيرة المعروفة الآن بالبحرين، ولكن كل ما بين العراق وعمان، كل ما بين العراق وعمان الساحل الشرقي هذا كله كان يقال له البحرين، كل هذا الساحل الشرقي يقال له البحرين، بما فيه منطقة هجر اللي هي الأحساء، يعني هذه تعتبر من ضمن البحرين يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوسي هجر، كانوا مجوسا مثل الفرس يعني، وكان الفرس لهم سلطة على هذه المنطقة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أرسل العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه أميرا على البحرين، وكلفه بأخذ الجزية من مجوس البحرين. واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم فيها المنبر، يعني في هذه السنة الثامنة أيضا من أحداثها، أنها أول سنة يعني يخطب فيها النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. وكانت يعني امرأة من الأنصار رضي الله عنها وأرضاها، كان عندها غلام نجار، عندها غلام نجار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الوقت كان يخطب على جذع شجرة أو جذع نخلة، يعني جزء من جذع النخلة وكذا، كان يقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم للخطبة. فامرأة من الأنصار رضي الله عنها وارضاها كان عندها غلام نجار وكذا، ويعني أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع غلامها النجار، يعني يصنع للنبي صلى الله عليه وسلم منبرا يقوم عليه. قالوا نصنع لك منبرا تحمل عليه عظامك، يعني تحمل عليه يعني جسدك يعني الشريف وكذا، يعني يريحك يعني في الخطبة وكذا. فصنع المنبر للنبي صلى الله عليه وسلم وخطب عليه، وفيها قصة حنين الجزع لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر أول جمعة يخطبها على المنبر، حن الجزع صار له أنين مثل أنين الصبي أو بكاء الصبي، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وربت عليه حتى سكن، يعني حزنا لمفارقة النبي عليه الصلاة والسلام. طب هذه كانت أبرز أحداث السنة الثامنة. قال في التسع: غزوة تبوك بعد أن صلى على أصحم غائبا فسن، وفيه قد آلى من النسوان شهرا، وفيه قصة اللعان وحجة الصديق، ثم أرسل له عليا بعده على الولا، ألا يحج مشرك بعد ولا يطوف عريان كفعل الجهلا. وسميت بسنة الوفود لكثرة القادم من وفود. طيب، هنا أبرز أحداث السنة التاسعة غزوة تبوك، التي تعرف بغزوة العسرة، بغزوة العسرة. وتبوك يعني مدينة يعني في شمال الجزيرة العربية، يعني طبعا في وقتنا الحاضر هي في داخل المملكة العربية السعودية، وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تبوك تعتبر يعني من مدن الشام يعني في ذلك الوقت، وكانت يعني هذه المناطق خاضعة لسلطة الروم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لقتالهم في السنة التاسعة، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب على النجاشي رحمه الله، واسمه أصحمة. كلمة النجاشي تطلق على كل من ملك الحبشة، كان يقال له النجاشي، فنجاشي الحبشة في ذلك الوقت اسمه أصحمة رضي الله عنه وأرضاه. ولما توفي أصحمة أوحى الله تعالى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام بخبره، وهو في المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وعلم بخبر النجاشي، وفاة النجاشي وقت وفاته في الحبشة، فسن النبي صلى الله عليه وسلم فيها صلاة الغائب، فصلى على النجاشي صلاة الغائب. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة صلاة الجنازة على أصحمة صلاة الغائب النجاشي رضي الله عنه. أصحم اللي هو اسم أصحمة، هو اسمه أصحمة لكن رخمه في البيت، يعني قال أصحم اللي هو حذف آخر يعني الترخيم له حذف آخر المنادى يعني، لكن هنا يعني حذف آخر الاسم يعني لضرورة الوزن. قال: وفيه قد آلى من النسوان، يعني في هذه السنة حصلت حادثة إيلاء النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه شهرا. والإيلاء هو الحلف، أن يحلف الزوج ألا يعاشر زوجته، ألا يعاشر زوجته. يعني آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا، يعني حلف ألا يعني يدخل بيوتهن شهرا، واعتزلهن النبي صلى الله عليه وسلم في علية له، علية اللي هي زي يعني حجرة فوقية كده يصعد إليها بدرج أو كده، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني جلس في هذه العلية، يعني ينزل المسجد يصلي ويصعد إلى عليته، ويعني هجر أزواجه شهرا وآل منهن عليه الصلاة والسلام. أغضبنه في شيء، يعني قيل يعني في إما بسبب يعني سؤال النفقة أو كذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان زاهدا في الدنيا عليه الصلاة والسلام، وتأتيه الأموال الكثيرة عليه الصلاة والسلام، فيتصدق بها يمينا وشمالا، وكان يمر على بيوت النبي صلى الله عليه وسلم الهلال ثم الهلال ثم الهلال، لا يوقد في بيوتهم نار، ليس لهم إلا الأسودان، التمر والماء. ويعني حتى أحيانا ينفد التمر، يعني لا يكون في بيوتهن إلا الماء وكذا. فقيل إنهن يعني سألنهم نفقة أو كذا، يعني أغضبناه عليه الصلاة والسلام بسؤالهن. وقيل يعني في شيء من الغيرة وقع بينهن أو شيء من هذا القبيل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني حلف ألا يعني يدخل بيوتهن شهرا عليه الصلاة والسلام. وفي هذه السنة أيضا التاسعة حدثت قصة اللعان، حدثت قصة اللعان، وذلك في شأن عويمر العجلاني وامرأته، عويمر العجلاني وامرأته. واللعان اللي هو يعني إذا اتهم الرجل امرأته بالزنا وليس معه شهود، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني إذا الرجل يعني إذا زنت امرأته، فإن يعني إن يعني إن شهد بذلك يعني جلدتموه، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يشرع يعني اللعنة، إذا الرجل جاء يقذف امرأته ويقول إنها زنت جلد حد القاذف، هذا طبعا قبل أن يشرع اللعان. وإذا سكت يعني سكت على امرأته يعني قد تحمل وتأتي بولد يعني من غيره وتنسب إليه من ليس من ولده وكذا، فماذا يصنع وكذا. فأنزل الله تعالى آية اللعان، فشرع فيها سبحانه وتعالى أن يشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والشهادة الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، أن هذا الولد ليس منه. والمرأة يعني يدرأ عنها العذاب، يعني إذا لم تشهد أقيم عليها الحد، وإذا شهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، الشهادة الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فيدرأ عنها العذاب. ثم تحرم عليه أبدا، إذا حصلت الملاعنة بين الطرفين تحرم عليه أبدا، ويتبرأ من نسبة الولد، يعني إذا حصلت الملاعنة خلاص لا ينتسب ولد هذه المرأة الذي يعني يتهمها بأنه ليس منه، لا ينسب إلى هذا الأب وكذا إلى آخره. فأحكام اللعان يعني هذه حكم اللعان، هذا كان في السنة التاسعة. وحجة الصديق، حج أبو بكر الصديق رضي الله عنه، طبعا مكة فتحت في العام الثامن، وفي العام التاسع بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه يعني أميرا على الحج، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في العام التاسع. طبعا السبب يعني قيل لماذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم رغم أن مكة يعني كانت فتحت في الثامن وكذا، فقيل يعني إن المشركين كانوا في هذه السنة يعني كانوا قد يعني غيروا فيها الشهور، وهو ما يعرف بالنسيء، إنما النسيء زيادة في الكفر، فكانوا يجعلون الشهر الحرام حلالا ويجعلون الشهر الحلال حراما، فقالوا هذه السنة كان فيها نسيء فكان الحج لا يصادف موعده الصحيح. ولذلك في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. يعني وعادت الشهور كما خلقها الله سبحانه وتعالى 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، بالإضافة إلى سبب آخر، وهو أن المشركين كانوا يطوفون عراة بالبيت، والعياذ بالله تعالى، كانوا يطوفون عراة بالبيت، وكانوا يعني لهم يعني تحريفات لمناسك الحج تخالف يعني شريعة إبراهيم عليه السلام، وتخالف حج المسلمين. فكانوا يعني منهم من لا يقف يعني بعرفة، ويقفون بالمزدلفة بدلا من عرفة، ويؤخرون النفر من وكذا، ولهم يعني تحريفات في الحج. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث أبا بكر رضي الله عنه في هذا العام التاسع حتى يحج بالناس، وبعث معه عليا على الولا، يعني بعث عليا أرسله إليه أيضا لينادي في الناس: لا يحج بعد العام مشرك، ولا لا يحجن بعد العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان. فبعث أبا بكر أميرا على الحج، وبعث عليا معه على الولا، يعني بعده مباشرة أرسله إليه لينادي في الناس أنه آخر سنة يسمح بحج المشركين، ويعني لا يطوفن بعد هذا العام، لا يسمح بطواف العراة بالبيت، ولا يسمح بحج المشركين، تهيئة لحج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. ثم يقول يعني إن هذه السنة سميت بسنة الوفود لكثرة القادم من وفود. طبعا بعد أن فتحت مكة كان العرب يعني في أنحاء الجزيرة العربية ينتظرون نتيجة الخصومة بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش، فكانوا ينتظرون يتحينون، يعني إذا كانت الحروب يعني سجال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين مشركي قريش وكذا، والكعبة يعني هي المكان المعظم عند العرب وكذا، وكانوا يعني تبع لمن تولى قيادة البلد الحرام، فكانوا ينتظرون ماذا يحصل يعني في الحروب التي بين النبي صلى الله عليه وسلم ومشركي قريش. فلما فتح الله تعالى مكة على النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت مكة يعني في حوزة الإسلام، دخل الناس في دين الله أفواجا، وبدأت القبائل، كل قبيلة ترسل وفدا يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، ويدخلون في يعني في الإسلام، ويطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث معهم من يعلمهم الدين، ومن يأخذ منهم الزكاة وكذا. فسميت هذه السنة بسنة الوفود، اللي هي السنة التاسعة لكثرة من قدم فيها من الوفود على النبي عليه الصلاة والسلام. قال: في العشر كانت حجة الوداع. إن شاء الله نختم هذا الباب وننهي الدرس إن شاء الله. قال: في العشر كانت حجة الوداع، لا يحصر الوافون بالطلاع، فقيل كانوا 40,000 أو ضعفها وزد عليه ضعفا، وارتد فيها وادعى النبوة الأسود العنسي حتى موه لبعض قومه بسجع صنعه، فقتل الشقي مع من تبعه. هذا كان آخر أحداث السنة العاشرة. فالسنة العاشرة أبرز أحداثها حجة الوداع، حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة حجة الوداع. قال: لا يحصر الوافون فيها بالطلاع، الذين شهدوا يعني حجة الوداع يعني لا يحصرون لكثرتهم، يعني كانوا ألوفا مؤلفة، وما كان هناك يعني إحصاء دقيق للعدد، فكان الإحصاء يعني تقديريا أو تقريبيا. فقيل كانوا 40,000، وقيل كانوا 80,000، وقيل كانوا 120,000. فقيل يعني عدد الذين شهدوا حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، قيل كانوا 40,000 أو ضعفها، يعني 80,000، وزد عليه ضعفا، يعني أو 120,000 شهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. في هذه السنة ارتد الأسود العنسي، الأسود العنسي وادعى النبوة، وكان بصنعاء في اليمن، وموه يعني زخرف لقومه ولبس عليهم بسجع صنعه، يعني جعل يقول كلاما مسجوعا ويزعم أنه وحي من الله تعالى وأنه نبي والعياذ بالله تعالى. فقتل الشقي مع من معه من أتباعه، فالمسلمون في صنعاء في اليمن في ذلك الوقت، كانت اليمن دخلت في الإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعث له أمراء في صنعاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، وبعث أبا موسى الأشعري رضي الله عنه، كان معاذ في جهة صنعاء وأبو موسى الأشعري في جهة حضرموت وكذا، وكان فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هناك. فحصل القتال بين الأسود العنسي الذي ادعى النبوة وبين المسلمين، وقتل الشقي ومن معه من أتباعه في هذه السنة اللي هي العاشرة. قال: فيما يليها وهي 11 قضى نبي الله فيها عمره، عاش 63 على أصحها، والخلف في هذا خلا. السنة 11 هي السنة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي عليه الصلاة والسلام في شهر ربيع الأول سنة 11 من الهجرة النبوية. وعاش النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة كما ذكر المؤلف، وفيه خلف قد خلى، يعني مضى ذكره، جاء في بعض يعني جاء عن بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة يعني بعد البعثة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، فهو النبي صلى الله عليه وسلم بعث على رأس 40 سنة وأقام بمكة 10 وبالمدينة 10، يصبح المجموع 60 سنة. لكن أجابوا عن هذا، قالوا أن المقصود هنا التقريب، يعني الذين قالوا يعني 10 بمكة و10 بالمدينة قصدوا التقريب، أو أنهم لم يحتسبوا سنوات الدعوة السرية 3 سنوات أو كذا، توفيقا يعني بين الأقوال. فالصواب يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 13 سنة بعد البعثة، وهو بعث ابن 40 ومكث 13 سنة، ثم 10 سنوات بالمدينة، لأنه قدم المدينة في شهر ربيع الأول في السنة الأولى من الهجرة، وتوفي عليه الصلاة والسلام في شهر ربيع الأول في السنة 11 من الهجرة، فمجموع مدة إقامته عليه الصلاة والسلام بالمدينة 10 سنين. فهذه يعني باختصار يعني أبرز أحداث سنوات يعني السنوات التي قضاها النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة، ذكرها المؤلف إجمالا، ثم بعد ذلك إن شاء الله كل هذه الأحداث يعني مر عليها بعد ذلك بتفصيل أكثر في أبواب قادمة إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. في سؤال ولا شيء ولا لا؟ بس.